قال اللهم أخبر عنا نبيك، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن قريشا لما بلغهم أن عاصما قتل وكان قد قتل رجلا من عظمائهم وأرادوا أن يتحققوا من قتله، فأرسلوا رسولا ليأتيهم بقطعة منه حتى يتعرفوا عليه وحتى يطمئنوا إلى أنه قتل. فأرسل الله عليهم مثل الدبر، يعني طيور، يعني حيوانات، أرسل الله تعالى عليه حيوانات فأحاطت به فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. وأكرم الله هذا الرجل فمنع الكفار أو رسول الكفار من أن يصل إليه وأن يأخذ منه شيئا ليذهب به إلى الكفار. محل الشاهد من الترجمة هو قوله هل يستأثر، هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر، وصلى ركعتين قبل القتل. فإن الحديث دل على هذه الأمور الثلاث، فإن هل يستأثر الرجل فيه أن خبيبا ومدثنة استأثرا، ومن لم يستأثر الذي هو عاصم ومن معه الثمانية الذين قتلوا السبعة أولا ثم الثالث الذي لما رآهم بدأوا بالغدر صر على أن لا يستمر معهم وقال لي بأصحابي أسوة، يعني الذين قتلوا فقتلوه فلحق بهم فصاروا ثمانية. إذن ثمانية لم يستأثروا واثنان استأثرا، وكذلك كون قبيل رضي الله عنه طلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه وكانوا خرجوا به من الحرم إلى الحل وصلى الركعتين. وقد جاء الحديث عن من قبلنا في قصة جريج الراهب الذي اتهمته أو ادعت عليه امرأة بغي أنه هو والد الولد الذي ولدته من الزنا، وكان الذي أتى راعي غنم وليس جريجا. فلما جاءوا واتهمته وقالوا أنه هو الذي فعل ذلك بها، جاءوا وهدموا مصنعته وآذوه وضربوه، فطلب منهم أن يصلي ركعتين فتوضأ وصلى ركعتين. ثم بعد ذلك جاء وطعن المولود وقال من أبوك يا غلام، فقال أبوه فلان الراعي، كان أحد الثلاثة الذين تكلموا بالنهر، الثلاثة الذين تكلموا بالنهر. إذا صلاة الركعتين موجودة في الأمم السابقة وقد حكى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو فيه ذكر الثلاثة الذين تكلموا بالنهر. قال باب فكاك الأسير، فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. باب فكاك الأسير، أورد فيه البخاري رحمه الله حديث أبي موسى حيث قال عليه الصلاة والسلام فك الأسير، فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع وعود المريض. محل الشاهد منه الأول هو قوله فك العاني يعني الأسير. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال الأقل وفكاك

أو القرابة إليهم ولم يتعرضوا لقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون المقصود منهم أنهم يريدوا أن صلة رحم، وأن يكون ذلك صلة رحم منهم. فلم يأذن بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن العباس بعد ذلك، بعدما من الله عليه بالإسلام ودخل في الإسلام، ثم بعد ذلك جاء مال من البحرين وقال طلبا من طلب أن يعطيه، وقال إني فاديت نفسي وعقيلا إفاداء، دفع فداء له ولعقيل، عقيل بن أبي طالب، فأعطاه من وسلم من هذا المال، أعطاه من هذا المال فأخذ في ثوبه. عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. يعني هذا الحديث محمد بن جبير يروي عن أبيه جبير، محمد يروي عن أبيه جبير بن مطعم أنه كان في أسارى بدر، أنه وكان في أسارى بدر، وهذا محل الشاهد، يعني معناه أنه منع عليه وأخذ منه الفداء، فهو دال على ما ترجم له البخاري، وهو فداء المشركين، لأنه هو العباس وغيرهم من الأسارى اطلقوا وأخذ منهم فداء. هل الشاهد من قوله وكان من أسارى بدر، ثم قال سنة يقرأ بالمغرب بالطور. قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. قال باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان فماذا يصنع به؟ أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وجاء رجل من المشركين عين المشركين على جاسوس، عين هو الجاسوس الذي يرسل التجسس، قيل له عين لأنه يلاحظ بعينه ويستطلع بعينه ويأتي بأخبار الذين أرسل عينا عليهم. ومر قبل ذلك الحديث الذي في عاصم بن ثابت كان عينا للمسلمين، كان عينا أرسلهم عينا على المشركين، يعني استطلع أخبارهم، والجاسوس يقال له عين، تطلق العين تطلق عدة إطلاقات، وهو من المشترك اللفظي لأن لفظ واحد يأتي بعدة معاني، ويقال عين للجاسوس وللعين الجارية وللعين الباصرة، العين الماء الذي يجري يقال له عين، والعين التي تبصر يقال لها عين، والجاسوس يقال له عين. هي كلمات، كلمة واحدة تأتي لمعاني متغايرة متباينة، وذلك يعرف بالسياق، سياق الكلام، فإذا وصلت العين بأنها تجري عرف بأنهما، وإذا يعني جاء ذكر النظر بالعين عرف أنها العين الباصرة، وإذا جاء ذكر الرجل وأنه أرسل عينا كان عرف أنه جاسوس. فهذا الرجل من المشركين جاء ودخل مع الناس مختفيا فيما بينهم ليستطلع الخبر، وأكل معهم كان طعام يعني هذا، ثم أخذ بعيره ثم انطلق إلى بعيره وشرد مسرعا. فمثلا أمرهم بأن يلحقوه، فركب صاحب ناقة وتبعه وانطلق سلمة يجري فسبق صاحب الناقة حتى لحق هذا الرجل الذي ركب على جمله ونزل أو جره حتى نزل فأطان عنه حتى قتله ثم جاء بالجمل يقوده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه أعطى سلمة سلبه وسلمة كان فارسا عداء لصاحب سرعة سرعة شديدة ولهذا سبق صاحب الدابة صاحب الراحلة التي انطلق بها ليلحق هذا الجاسوس وأدركه الذي يمشي على رجليه يعدو وسلمة الأكوع وسلمة رضي الله عنه هو الذي مر بنا قريبا أنه لما أخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استردها من قطفان الغزارة وكذلك هو الذي مر بنا قريبا في المبايعة وأنه بايع ثم ذهب إلى ظل شجرة فقال له يا سلمة هل تبايع قال قد بايعت قال وأيضا بايع فجاء وبايع مرة أخرى وذلك لأن عنده قدرة على النكاية في الأعداء لأنه كان فارسا وكان عداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما قال تنفل من سلمة وإنما قال تنفل من سلمة يعني هذا هو يسمونه اجتهاد يسمونه اجتهاد يمكن أن يكون يعني هذا حكاية من الراوي شيء أخذه بالضمير إليه وشيء يعني نسبه إليه لكن هذا يسمى اجتهاد قاله وأنه لو كان هذا يكون أنا كان الراوي هو الذي شهد لكن يسمى اجتهاد هو الانتقال من ضمير تكلم من ضمير الغيبة. قال باب يقاتل عن أهل الذلة ولا يسترقون. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أمر بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن قال عمر رضي الله عنه وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. هذا يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه لما طعن وكتب وأوصى بالخليفة من بعده لأنه رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي ثم قال أوصى من إذا أصابت الإمارة غير سعد أوصى الأمير بسعد أو أوصى الخليفة بسعد خيرا أنه ما عزله من أمر في إعراض بعزل ولا خيانة وإنما لمصلحة رآها رضي الله تعالى وأرضاه وأراد أن يبين منزلته وألا يعول على كونه عزله بين أنه إنما عزله من يعزله لعزل ولا خيانة أوصى الأمير من بعده لأنه غير معلوم لأنه أحد هؤلاء الستة قال يوصي وخليفا بعده أن يوفي لجبة الله وجبة رسوله. قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم. نعم يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم. بمعنى أن أهل الذمة الذين عقد معهم عقد أمان واتفق معهم على أن يكونوا تحت ولاية المسلمين ويدفعون الجزية يوفى لهم بعهدهم ويقاتل من ورائه ولا يكلف إلا طاقته. وهذا من كمال عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكمال شفقته وإحسانه لأنه عدل وأوصى بالعدل عدل في رعيته أوصى الخليفة من بعده بأصناف الناس لأنه أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار أوصى بأهل الذمة أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة لفئات الناس أوصى بهم. وكان هذه وصيته بأهل الذمة بأن يوفى لهم العهد الذي حصل معهم وأن يقاتل من ورائهم. هذا فيه مطابقة لكونه يقاتل عنهم. وأما قوله ولا يسترقون إن هذا لأنهم ما داموا في الذمة وأهل ذمة وهم يعني مع المسلمين لا يسترقون، ولكن يتصور استرقاقهم فيما لو سباهم أهل الحرب ثم حصل المقاتلة لأهل الحرب وأخذ من أخذ وفيهم الذين عقدت لهم الذمة فإنهم لا يسترقون لأن العهد معهم قائم، وإنما أخذهم أهل الحرب وأخذهم الأعداء الذين لا عهد معهم. فإذا غفر لهؤلاء الحربيين وفيهم الذميون الذين أخذوا من المسلمين وصاروا مع الحربيين، فإنه عندما يظهر بالحربيين وفيهم الذميين فإنهم باقون على ذمتهم. كيف لا يسترقون يعني استباق. قال باب جوائز الوفاء. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. واوصى عند موته بثلاث اخرج المشركين من جزيره العرب، واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم، ونسيت الثالثه. وقال يعقوب بن محمد سالت المغيره بن عبد الرحمن عن جزيره العرب فقال مكه والمدينه واليمامه واليمن. وقال يعقوب والعرج اول تهامه. البخاري رحمه الله اورد ترجمتين جاءهما باب جوائز الوفد، والثانيه باب هل يستشفع الى اهل الجنه ومعاملتهم. يستشفعوا؟ نعم. هل يستشفعوا الى اهل الجنه؟ ايوه الى اهل الجنه ومعاملتهم. في بعض النسخ ذكر الترجمتين هكذا متواليتين، وفي بعضها تقديم أن يستشفع إلى أهل الذمة على ترجمة جوائز الوفد. يقول الحافظ ابن حجر وهذا أولى، لأن الحديث الذي أورده البخاري واضح للترجمة الثانية الترجمة الأولى، فعلى بعض النسخ أنها هي الترجمة الثانية يكون الحديث مطابق للترجمة، ويكون البخاري عقد الترجمة الأولى التي هل يستشفى على يعني على ما ذكر ابن حجر أنه أولى على أن يورد تحتها حديثا ثم لم يورد كما هو موجود في كتابه، أحيانا يأتي ترجمة بدون أن يذكر تحتها شيء. إذا تأخير ترجمة جوائز الوفد حتى يكون متصل بالحديث الذي هو مطابق له أولى من الترتيب الذي موجود في بعض النسخ، وهو تقديم جواز الوفد على ترجمة يستشفع على أهل الذمة. ويكون البخاري رحمه الله عقد ترجمة وبيّن لها ليورد تحتها حديثا كعادته في بعض التراجم التي يكون هناك حديث جاءت على طرق متعددة فيبين للحديث ليأتي بطريق من الطرق للحديث الذي يكرره ليخلص من التكرار ويكون هناك فائدة جديدة. يقول البخاري من الترتيب الذي هو كون باب جواز الوفد متأخر وهل يستشفع لأهل الذمة يكون أولى. ابن حجر يقول أن كونه يقدم أو كون الترتيب الذي فيه تقديم هل يستشفع لأهل الذمة ويؤخر فيه جواز الوفد هذا أولى، يكون حديث ابن عباس بعد جواز الوفد هو مطابق له لأنه أحد الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقبل وفاته بأيام يسيرة. ويكون الترجمة الثانية لم يذكر البخاري تحتها شيئا إنما ليورد حديثا يدل عليها. ويمكن أن يكون الحديث الذي قبل هذا الباب الذي قبله وهو يقاتل عن الذمة ولا يفترقون، يمكن أن يكون هذا الحديث أيضا صالح لهذه الترجمة لأن فيه ذكر معاملة قد قال في آخره ولا يكلف إلا طاقته، فإن هذه معاملة لأهل الذمة وأنهم لا يكلفون إلا طاقتهم. فيمكن أن يكون إذا كان هذه الترجمة يستشفع إلى الذمة ومعاملته يكون واليا لذلك، ويكون البخاري أراد أن يورد طريقة أخرى لهذا الحديث يكون ذلك مناسبا هذا الترتيب، ويكون حديث باب جوائز الوفد هو الأخير ويليه حديث ابن عباس مباشرة وفيه الدلالة عليه حيث قال وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه. أما حديث ابن عباس فقد تقدم في كتاب العلم كتاب كتابة العلم لأنه أورده البخاري رحمه الله من أجل قوله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب لأكتب كتابا، قالوا لأكتب كتابا هذا في كتابة العلم، فسبق ذكر هذا الحديث هناك في كتاب العلم من أجل قوله صلى الله عليه وسلم لأكتب كتابا أكتب كتابا، وهنا أورده من أجل الوصايا التي أوصى بها ومنها وأجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزه، فإن هذا فيه جوائز الوفد. ووصايا الثلاث ذكر اثنتين منها وقال إنه نسي الثالثة، قال اليوم أنه نسي الثالثة ولأخذ اليهود نصرا بجنس العرب وأجيز الوفد بما كنت أجيزه، وهو مطابق لما ترجم له البخاري وقوله أجيز الوفد بما كنت أجيزه، والترجمة هي باب جوائز الوفد. ثم ذكر تحديد الجزيرة وأنها المدينة ومكة واليمانة واليمن وش؟ العرج والعرج والعرج أول امتحان. والعرج قيل هو مكان بين مكة والمدينة، أن مكة تكون امتحان. وقد جاء في تفسيرها أقوال عديدة، منها أنها من عدن إلى الشام، من جدة إلى العراق، ومنها من إخراج اليمن، أنها لا تدخل في الجزيرة. ولكن الجزيرة هي الجزيرة هي ما تحط بها بحار. ومعلوم أنها قيل لها جزيرة لأن تحيط بها البحار من أكثر الجهات، الجهات الغربية بحر يسمى بحر قلزم، يسمى الآن البحر الأحمر، والجنوب بحر الهند، ومن الشرق بحر فارس الذي هو الخليج يسمى الآن، ويسمى بحر الحبشة اللي هو بحر الخلزم، لأن الحبشة وراءه، ويسمى هذا بحر فارس لأن فارس وراءه. وأما من الجهة الشمالية فليس هناك بحر يطير. قال باب التجمل للوفود. لكنها وإن كان لبعض العلماء أخرج منها بعض الجهات، إلا أنها كما هو معلوم، وإن كانت خرجت لبعض أطراف الجزيرة على قول بعض العلماء منه تحديد، إلا أنها تعتبر متصلة، وهي متصلة في البر الذي فيه الحرمان. ولهذا يذكر عن الهنود أو حجاج الهنود الأزمنة القريبة، وكانوا يأتون على السفن الشراعية التي تأخذ المسافات المدة الطويلة، وكانوا لمحبتهم الأرض التي فيها مكة والمدينة، إذا انتهوا من البحر ووصلوا إلى البر الذي هو بر الجزيرة، سجدوا لله شكرا لأنهم رأوا البر الذي هو متصل من مكة والمدينة، متصل مكة والمدينة. فهي وإن خرجت على قول بعض العلماء وهي داخلة على قول بعضهم، إلا أن لها هذا الوضع الذي هو اتصالها بهذه الأماكن المقدسة ومجاورتها لها، فهي نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الحرمين ومن له قرب واتصال بالحرمين. لأن أهل الأماكن البعيدة إذا رأوا المكان الذي هو من أطراف الجزيرة يصرون ويفرحون أنهم وصلوا البر الذي هو متصل من مكة والمدينة. فهي نعمة أنعم الله تعالى بها علينا وعلى من كان مثلنا. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قوله حتى لا أدع إلا مسلما يدل على التعميم، أن ذكر اليهود والنصارى لا يختص بهم بل يشملهم ويشمل غيرهم، لأنه قال حتى في آخر الحديث: حتى لا أدع إلا مسلما. ثم أيضا اليهود والنصارى أخف من غيرهم لأنهم أهل الكتاب ولهم علاقة بالأنبياء واتصال بالأنبياء من ناحية الانتساب إليهم، وإن كان لا ينفعهم انتسابهم إليهم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا شك هم أهون وأخف من عبدة الأوثان ومن الكفار الذين هم ليسوا يهود ولا نصارى. وإذا كان اليهود والنصارى أمر بإخراجهم إخراجهم وغيرهم من باب أولى، على أن قوله عليه الصلاة والسلام حتى لا أدع إلا مسلما يدل على ذلك.

رسول الأميين يلزمه أن يؤمن بأنه رسول من الناس كافة، أنه ما دام أخبر بأن ما دام آمن بأنه رسول، والرسول لا يكذب ولا يصدر منه الكذب، فإذا يتناقض كلامهم تكذيبهم بأنه ليس رسولا إلى الناس كافة ينقض قولهم بأنه رسول الأميين، لأنهم ما دام أنهم آمنوا برسالته فيتحكم عليهم أن يؤمنوا بكل ما يخبروا به، وقد أخبروا بأنه أرسل إلى الناس عامة، أخبر بأنه أرسل إلى الناس عامة، وإذا فالرسول لا يكذب، ويتعين عليهم أن ما دام أنه آمنوا بأنه رسول أن يصدقوه بكل ما أخبر به، ومن ما أخبر به أنه رسول من الناس كافة وأنه رسول من العالمين جميعا. ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ يعني نفسه هو قال: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: يزيد صادق وكاذب. قال: خلط عليك أمرك، خلط عليك الأمر، خلط عليك الأمر. يعني وهذا هو شأن الكهان. الكهان يعني يأتيهم على الدنيا، يعني يأتون بال يعني يأتون بالصدق ويأتون بالكذب. أحيانا يكون عندهم صدق وأحيانا يكون عندهم كذب، وهذا هو شأن الكهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد خبأت لك خبيئا وخبأت لك خبأا. قال: هو الدخ. المقصود بخبأ خبأ يعني أنه أخفى شيئا، وضع في يده شيء، قيل إنه وضع في يده آية مكتوبة: فتق يوم ذات السنة بدخان مبين. فقال: هو الدخ. والدخ يعني أتى به على طريقة الكهان الذين يأتون ببعض الكلمات، لا يأتون بالكلام كاملا، لأنه إنما يأتيهم الشياطين ويأتيهم الجن يخبرونهم ببعض الأمور التي يمكن أن يطلع عليها الجن، يمكن أن يتوصل إليها الجن ويخبرونهم، فيأتي بالكلمة غير تامة وهي علامة الكهان. ولهذا قال انه نفسك اخسر لن تعدو قدرك، لن تعدو ان تكون كاهنا من الكهنة الذين هذا هو شأنهم وهذه طريقتهم. قال عمر: ثم قال عمر: اذن لي ان اضرب عنقه. وقال عليه الصلاة والسلام: ان يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. هو لم يبلغ قوله إن يكون يعني يكون الدجال، فلم تسلط عليه، لست صاحبه، لست صاحبه الذي يتولى قتله، وإنما صاحبه عيسى ابن مريم هو الذي يتولى قتله. إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا يكونه فلا خير لك في قتله. وهو صبي لم يبلغ فلا يقتل، قيل انه لم يقتله لانه اما لكونه صاحب عهد وانهم اهل الذمه ولهم عهد، او لكونه كان صبيا لم يبلغ. ثم ذكر الحديث الثاني عن ابن عمر وهو في قصه ذهاب المسلم اليه وهو في نخل، كان عليه قطيفة وله طمرة ما كان في بعض الروايات هنا خمسة، وأن السلام كان يأتي يتقوشي إليه يتقي بجدوع النخل أن يقتل ليسمع شيئا من كلامه حتى يتبين ما عنده. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى هذا الشيء، وإنما يجلس في مكانه ويعرف حاله ويعرف ما عنده ويعرف. يعني حال عبد الله بن صياد دون أن يستكشف أمره، هذا من الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يعلم الغيوب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه، وأن هناك غيوب وأمور لا يعلمها، وهذا منها لأنه عليه السلام لم يتبين له أمر عبد الله بن صياد في أول الأمر، لهذا جاء يقتل ويتقي بجذوع النخل ليصنع شيئا من كلامه الذي يتكلم به، ولكن أمه أم صياد فأتني بها سلم فصاحت دونها وقالت محمد، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته ميا. ثم الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وذكر الدجال فقال إني أنذركموه، إني أنذركموه، نعم وإني أنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وأنذره نوح وهو أول رسل عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض عندما حصل الشرك، فالرسل أنذروا قومهم الدجال، هذاك الذي عظم فتنته وخطر شأنه، ورد في الأحاديث المتواترة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، ولكن سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، نبي لقومه يعلمون أنه أعور، يعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور، يعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، فهذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الدجال وأنه أعور، الله عز وجل ليس بأعور، له عينان تصف بهما تصف بهما، وهذه الأدلة التي استدل بها السنة على أن لله عينين، لأن الأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله عز وجل قال عن الله أنه ليس بأعور يعني أنه له عينان، يعني أن له له عينين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا، ثم أورد البخاري رحمه الله باب قول اليهود أسلموا تسلموا، قال المقبل عن أبي هريرة واكتفى بالإشارة إليه، وإنما ذكره بعد هذا لأن هذا دعوة الصبي إلى الإسلام، كيف يدعى الصبي، وهنا دعوة اليهود إلى الإسلام، وهو مثل ما كتب به لهرقل أسلم تسلم، كتابه لهرقل أسلم تسلم في هذا بيان أن الإسلام فيه السلامة، فيه السلامة في الدنيا والآخرة، يسلم على نفسه من القتل ومن الرفق ومن أخذ المال، وكذلك أيضا حصل السلامة في الآخرة، لأنه إذا دخل في الإسلام خرج من الظلمات إلى النور، وذكر لسعاده الدنيا والآخرة، هنا أشار إليه إشارة وقد ذكره في موضع آخر، قال قول المسلمين اليهود أسلموا تسلموا، قال في المصبري عن أبي هريرة